على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا والدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 36: من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنتسخ الإيجارة؟ هذا قسمان: أحدهما أن تكون إجارته بولاية محضة، إن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه، وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإجارة، لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول، وإن زالت الولاية أن المولى عليه بالكل الأول يعني. وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كقوم بلغ بعد إيجاره أو إيجار أقاره، والمدة باقية ففي الانفساخ وجهان، أكثرهما عدمه، والضرب الثاني أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره، وهو أنواع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 36: من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة هل تنفسخ الإيجارة؟ هذا قسمان. هذه القاعدة ذكرها المؤلف في من أجر عينا بولاية ثم زالت هذه الولاية بسبب، فهل تنفسخ الإيجارة أو لا تنفسخ؟ هذه المسألة لها عدة صور، منها لو أجر الوقف ثم مات المؤجر هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ ومنها أيضا لو أجر عينا ثم باعها على شخص آخر هل تنفسخ الإجارة فيما تبقى من المدة أو لا؟ ومنها أيضا لو أجر اليتيم ثم بلغ في أثناء المدة هل تنفسخ أو لا تنفسخ؟ ذكر المؤلف صورا قسمان. قال أحدهما أن تكون إجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه. ونبغي ذلك أن يصرح ذلك في الوقف إذا أجر الوقف ثم مات الموقف عليه فانتقل الوقف إلى من بعده فهل تنفسخ أو لا؟ مثاله: رجل قال هذا وقف على زيد ثم على عمرو، قال البيت وقف على زيد ثم على عمرو، ثم إن زيدا أجر البيت لمدة 10 سنوات وبعد مضي 5 سنوات مات، انتقل الوقف إلى من؟ إلى عمرو، فهل تنفسخ الإجارة فيما تبقى من المدة أو لا تنفسخ؟ هذه صورة المسألة. والحقيقة أن هذه المسألة فيما إذا أجر الوقف ثم مات الموقوف عليه وانتقل الوقف إلى من بعده لا تخلو إما أن يكون المؤجر هو الموقوف عليه في أصل الاستحقاق، وإما أن يكون المؤجر الناظر، وإما أن يكون المؤجر الحاكم. والمشهور من المذهب أنه إن كان المؤجر للوقف هو الحاكم أو الناظر لم تنفسخ، وإن كان المؤجر للوقف هو الموقوف عليه انفسخت الإيجار. واضح؟ واضح هنا في يعني في المسألة السابقة قال إن كان هذا وقف على زيد ثم على عمرو، فالذي أجر الذي أجر الوقف والحاكم يقول هنا لا تنفسخ، لأن تأجيره بولاية عامة، تأجيره بولاية عامة فلا تنفسخ. طيب الصورة الثانية: لو أجر الناظر وانشرط له النظر، كان قال هذا وقف على زيد ثم على عمرو والناظر محمد، فأجر محمد هذا الوقف أيضا يقولون لا تنفسخ، هذا لا خلاف. الصورة الثالثة: إذا كان المؤجر للوقف هو الموقوف عليه من غير أن يجعل له نظر، فهذه التي فيها خلاف. فقال بعض العلماء إن الإزارة تنتسخ. السبب قالوا لأنه في إزارته تبين عدم استحقاقه المنافع المستقبلة ما بعد الخمس سنوات، تبينه لا يستحقه، إذن أجر شيئا لا يملكه، فهو كما لو باع ما لا يملك، والإزارة نوع للبيع. وقال آخرون بل الإزارة لا تنتسخ في حالها، وعلّلوا ذلك بأن المؤجر أجر في حال يملك ذلك، يملك ذلك فتمضي الإجارة. وعلى هذا يكون الثاني حصته من الأجرة، فلو كانت الأجرة مثلا 10,000 وأجر 5 سنوات يستحق 5 سنوات، يستحق 5 سنوات. وهذا القول يعني حقيقة لا يسع الناس القول إلا به، لأن قول بالانفتاح ولا سيما في الأوقات قد يكون فيه ضرر ومشاكل ونحن نعلم. طيب من أمثلتها أيضا لو أجر الولي مال اليتيم، مال اليتيم أجر له الأقراض ثم إن اليتيم بلغ، هل أجر في حال الولاية ثم زالت الولاية، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ هذه أيضا صوت مقلع. طيب ذكر في الأخير في ماذا؟ لا صحيح ما تنفسخ، لا تنفسخ، لكن يؤلم أن الولي وناظر الوقف والحاكم إنما يؤجرون أو يؤجرون العين العرف كسنة أو سنتين، وقد نص الشيخ الإسلام رحمه الله على ذلك وقال ليس لوكيل مطلق أو حاكم أن يؤجر العين أن يولي عليها كثيرا، بل يؤجرها ما يقتضيه العرف كسنتين أو 3 ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون في تأجيره مدة طويلة ضرر، فمثلا في الوقت لو أجر الوقت لمدة 20 سنة، 20 سنة أجره في 10,000 ريال ثم ارتفعت الإجارة، صار الأجرة بدل 10,000 في 20، صار هناك ضرر على من يأتي بعد، ضرر هناك ضرر، إذن يجب عليها من مؤجر العرف. أيضا مسألة أخرى نبه عليها رحمه الله وذكرها الفقهاء، قالوا لا يجوز استثلاف الأجرة، لا يجوز استثلاف الأجرة، يعني أن يأخذها مقدما، فمثلا على ولي على ناظر على وقف أو ولي على مال يتيم، وهو خصوصا في مسألة الوقف استثلاف الوقف في الأجرة، أنا ولي على ناظر على وقف فأؤجر مؤجل الوقف مثلا لمدة 20 سنة وأخذ أجرة مقدما وأنفقها، هذا فيه ضرر على البطون أو الطبقات التي تأتي، لكنه ما ينتفعون بالوقف. وكذلك من باب أولى الموقوف عليه، قال الإنسان هذا وقف على زيد ثم على عمر، فأجر زيد حال حياته هذا الوقف 50 سنة واستثلف الأجرة، فمعنى ذلك أن لم يأتي بعد لا منفعة له في الوقت، لكن هذا يقولون لا يجوز. من لأنه أجر في حال ولاية، أجر في الطرف المأذون فيه الشرع، والذي يقول لا إنها تنفسخ قالوا تبين عدم استحقاقه في مسألة الوقت أو في مسألة الولاية، يقول عدم ولايته في ما يأتي بعد موته. قال وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية ففي الانفتاح وجهان أشهرهما عدمه لا تنفتح، وهذا هو المذهب، إلا أنهم قيدوا ذلك فيما إذا أجر مدة يعلم بلوغه فيها، هذا لا يجب تنفتح، يعني مثلا إنسان ولي على مال يتيم أو صبي صغير أو مجنون فأجر عقاره مدة يعلم أنه سوف يبلغ فيه كما لو كان ولي على مليكين وهو له 14 سنة فأجر عقاره لمدة 5 سنوات نقول هنا لا يفعل يعني سوف لأنه سيبلغ في هذه المدة. أما لو كان له 10 سنوات وأجر الوقت 5 سنوات فلا يفعل. قال برضو الثاني أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره وهذا وهو أنواع تكون إجارته بملك مثل أجرت بيتي على زيد من الناس لمدة 1 سنة وبعد مرور 2 شهرين بعت البيت على شخص واحد آخر. فهنا المالك الثاني اللي هو مشتري هل يقوم مقامي أو تنتقل إجارة تنتقل؟ هذا أيضا فيه تفصيل ومثلا فيها تفصيل. إن كان البائع قد أعلم المشتري بذلك يعني قال العين مؤجرة ورضي فلم تفتح وإن لم يعلمه بذلك فله خيار بين إمضاء البيع أو تفقد. أما مسألة الإجارة فهي بحالها. نعم ذكر المؤلف أنواع صور. نعم قاعدة 37 لكن خلاصة أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره خلاصة ذلك أن هذا الغير يعني الغير إن كان عالما لم تنتقل وإن كان جاهلا فهو بالخيار فيما يتعلق به ملك هو حتى الميراث يعني تنتقل للورثة فالمورث يقوم مقام الورثة. وإن كان مثل أجر بيتا ثم مات فالأخذ الإجارة لا يفتح ويقوم ورث مقام المورث. يكون معبر الولي والوكيل قد يكون معبر الولي والوكيل والوكيل الوكيل يقوم قبل المرض هذه وين هذه أحدهم أن تكون إجارته بذات المحضة فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكل بدون وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقل في ولاه إلى غيره لما تنفذ في الإجارة يعني المستقل بالتصرف مثل الموصى الناظر على الوقت أو الحق نظر على الوقت لمن شرط له النظر في الوقت أو الحق يعني مستقل بالتصرف. أن تكون إجارة بملك ثم تنتقل إلى غيره تقول هنا إجارة لا تنفتح لكن بالنسبة لعقله هو مع المالك إن علم فلا فالعقل بحاجة لدخول على بصيره وإن لم يعلم فهو بالخيار بين إمضاء البيع أو قاعدة 37 في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. نعم في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. العقود الشرعية كل عقد له خصائص. العقود لها جامع مشترك لأنها قواعد وضوابط مشتركة تجمع بينها ولها أحكام خاصة. فمثل الرهن له أحكام خاصة والعارية لها أحكام خاصة وما أكثر ذلك. إذا ورد عقد على عقد فهل يعتبر العقد الأول أو يعتبر العقد الثاني؟ هذا هو مراد المؤلف. من أمثلة من صور ذلك الرهن مثال اقترض من شخص 10,000 ريال فقال أعطني رهنا فأعطاه رهنا قال أقرض 10,000 قال أريد رهنا توثق فأعطاه سيارته السيارة رهنا. ثم إن المتهم طلب من الراهن أن يأذن له بالانتفاع بالسيارة فأذن له قال ما عندي سيارة أريد أن أنتفع بالسيارة قال أذن لك يرى الآن هل تنتقل من كونها عينا من كونها عينا مغونة إلى أنها عين مستعارة، أو يبقى العقد على الأول؟ هذا هو مراد المؤلف، لأن هنا ذنب الاختلاف. إذا قلنا إن العقد الأول باق وتركه فلا ضمان إلا لتعد أو تفريط، لأن الرهن على المذهب لا يضمن المرتهن إلا إذا تعد أو فرط. لو قلنا إن العقد هنا ينتقل إلى العرية فهو ضامن مطلقا، لأن العرية على المذهب مضمونة. واضح يا ناس؟ ثلاث أو هو أو نفس الراهن خلينا نتكلم بالعين، أنت ما عندك سيارة استعمل السيارة، يعني رهنه شيئا ثم أذن له في استعماله، يعني أعاره إياه، سواء كان الذي طلب هو المرتهن يعني قال أعطني، أو كان الذي ابتدع بذلك هو الراهن. طيب، من صور ذلك أيضا لو أودعه مالا، أودعه مالا خير الثاني أي كان تكون عارية، فإنها تكون عارية، أنه لو رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع فيه حينئذ ينتقل العقل أنه عارية، والعارية على طول الراتب تضمن إلا بتعد أو كثير. طيب، مثل ذلك لو أودعه دراهم، أودعه دراهم ثم أذن له في الانتفاع فيه فإن العقل يكون قرضا في الحد، يكون قرضا والأحكام تختلف. فإذا قلنا إنه يقع على العقد الأول وديعة ثم ادعى المودع الرد يقضى قوله، وإن قلنا العقد الثاني يكون قرضا وادعى الرد لا يقبل، لا يقضى قوله. والحاصل يعني أنه إذا ورد عقد على عقد فإننا نعتبر العقد الثاني يعني فيكون ناسخ للعقد الأول، متى ورد عقد على عقد الثاني ناسخ للأول ومبطل له. والثاني أيضا قاعدة 38 قريبة من هذه القاعدة، قاعدة 38 فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أم يجعل كناية عنه يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف ينتفت إلى أن الغالب هو اللفظ أو المعنى ويتخرج على ذلك مسائل. يقول رحمه الله في القاعدة 38 فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجه عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ لا، إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد أو يصح ونجعل هذا كناية؟ من ذلك السلم، فمن فروض السلم من المذكور أن يكون مؤجلا، فلو أسلم في حال قال أسلمت إليك في هذا الدقيق أو في هذا القمح أو في هذا التمر أو ما أسلم، فهل يصح أو لا يصح؟ لو أسلم حالا في شيء قال أسلمت إليك في تمر أخذه منك بعد يوم غدا، أو أسلمت إليك في باب مثلا أخذه منك بعد ساعات ونحو ذلك، فهل يصح أو لا يصح؟ عند الكرمي مذهب أنه لا يصح، العقد لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن السلم له أحكام والبيع له أحكام، ولا يمكن أن يرجع هذا العقد على هذا العقد، فيكون هذا الرجل الذي قال أسلمت إليك في مثلا عشرة آخر من البر تحل بعد ساعات أو بعد يوم يكون متلاعبا. لماذا لا يقول؟ لماذا لم يقل اشتريت منك كذا أو بعتك كذا؟ فيكون متلاعبا، لأن الشرع جعل للسلم أحكاما خاصة وجعل البيع أحكاما خاصة. فإذا إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجه عن موضوعها بطل. فهنا السلم إذا قال أسلمت إليك مثلا في عشرة أصع من البر تحل بعد يوم ثم بعد يوم السلم حالا لا يصح. إذن هنا يبطل يبطل. وقال آخر من العلماء أنه يصح يصح مراعاة للمعنى دون المعنى، يراعون المعنى دون المعنى. الأول يراعون المراعاة قال يصح مراعاة للمعنى دون المعنى. فهذا قال أستمت إليك في عشرة أصع من المر تحل غدا مراده البيع، مراده البيع. والقاعدة أنه متى أمكن تصحيح الأخذ على وجه ليس فيه محظور شرعي فهذا هو الواجب. وإن الحقيقة من حيث القواعد ما ذكره الفقهاء المذهب أصح، يعني السلم له أحكام والبيع له أحكام، لكن من جهة أخرى يترجح القول بالصحة من حيث أنه إذا تعارض في الأخذ أو توارد على الأخذ صحة وفساد فإنه ترجح الصحة لأنه متى أمكن تصحيح الأخذ فهذا هو الواجب. طيب منها أيضا من المسائل لو أعاره شيئا قال أعارتك سيارتي، أعارتك سيارتي بشرط أن تعطيني كل يوم 100 ريال. إذا نظرنا إلى أعارتك سيارتي قلنا هذا أرجع. ولو نظرنا إلى شخص آخر بشرط أن تعطيني قلنا هذا إجارة. فهنا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها. فمثلا أعرتك سيارتي الذي أخرج أرجع موضوعها قوله كتاب فهل يصح أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ من العلماء من قال لا يصح لأن العارية لها أحكام. فالعارية مثلا على المذهب مضمونة بكل حال كلفة بتعجل أو تفريط أو من غير تعجل أو تفريط. والعين المؤجرة لا تضمن إلا بتعجل أو تفريط. نعم متى أمكن تصحيح الأخ مبلغ لكن على وجه ليس فيه محظور شرعي هذا هو الواجب. لأن يعني قوة قاعدة إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل نراعي اللفظ وهو اللفظ أو ننظر إلى المعنى؟ والمذهب أنه مراع اللفظ والقول الثاني أنه مراع المعنى. قاعدة 33 من إعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك الصحيح من إعقاد إلا في النكاح. يعني قلت إن إعقاد العقود بالكنايات والكنايات جمع كناية وهي الكناية ما يحتمل الشيء وغيره يعني الأشياء أو الألفاظ إما صرائح وإما كنايات إما صرائح وإما كنايات. فالصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمل الشيء غيره. فمثلا في الطلاق لو قال لزوجتي أنت طالق هذا صريح ولقد أخرج على كناية وكناية لأن قوله أنت طالق لا يحتمل غير الطلاق. وقول أخرج يحتمل أنه أراد طردها ويحتمل أنه أراد طلاقها إذن هذا كناية. مثله في الوقت لو قال تصدقت بهذا البيت تصدقت بهذا البيت هذا كناية كناية عن الوقف يحتمل أن يكون وقفا ويحتمل أن يكون غير وقف. لكن لو قد وقفت سدلت حدثت طريح طريح. نعم يقول في الإعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك والصحيح على الانقياد المخطوط على الإعقاد كذا؟ نعم على الإعقاد والصحيح على الإعقاد يعني يجهد بعود معنى العقاد العقاد إلا في المثنى في أول في العقاد في العقاد طيب من العقاد إلا في المثنى من في المثنى. يعني مثلا لو في الإجارة لو قال بعتك منفعة هذا البيت مدة سنة يصح؟ نعم يصح. نعم، لأن الإجارة له بيت نظيف، لكن الفقهاء المقلد ذلك قال تصح الإجارة بلفظ الإجارة وبلفظ البيع إن لم يضف إلى العين، يعني قال بعتك هذا البيت وهي نقول منفعة، وهنا لا يعني الفرق بين البيع وبين الإجارة، لأن البيع انتقال العين المنفعة والإجارة انتقال المنفعة. فالمهم أن الكنايات ينعقد بها العقد كالصرائح واضح، لكن بشرط الكناية أن تدل القرين على ذلك. إذا نقول الكنايات كالصرائح إذا دلت القرائن عليها. قال إلا في النكاح هذا مبني على أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو تزويج، وقل النكاح لا ينعقد بالكناية. فلو قال مثلا خذ بنتي بخمسين ألف ويقتسم ويقول زوجتك بنتي، يقول لا ينعقد، لا بد أن يقول زوجتك بنتي أنكحتك بنتي فقط في هذين اللفظين. ثبت قال لأنهما اللذان ورد بهما القرآن. فلو قال ملكتك بنتي يقول لا يصح، أي وهبتك أي ما يصح، لأن هنا هم خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا ما تصح قولا واحدا. لكن لو قال ملكتك بنتي زوجتك بنتي زوجتك يقول لا يصح. لماذا؟ لأنه غير اللفظ الوارد في القرآن. إذا خلاصة القاعدة هذه أن الكنايات ينعقد بها العقد في الصريح بشرط أن تدل القرين على ذلك. قاعدة 40 الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان، أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، إذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة. النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور. يعني أحكام متعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها على نوعان، أحدها ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، إذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة. ذكر منها لو أعاره شيئا ثم زال ملكه عنه ثم عاد فهل تبقى العلي أو لا؟ مثال ذلك إنسان أعار شخصا سيارة، ثم إن المعير باع السيارة على جلد وهي باقي عليها، يعني مثلا أنا أعرت زيجا سيارة هي مدة شهر، ثم بعد إعارتي بعت هذه السيارة على عمها، وبعد يومين اشتريتها من عمرو مرة ثانية، فهل تعود العارية أو لا؟ هنا زال الموت ثم عاد، واضح؟ نعم. من أمثلة أيضا لو أعاره تجاره ليضع أطراف خشبه عليك ثم زاد ملكه ثم عاد، يحتاج إذن ولا يبقى؟ هل على الخلاف. منها أيضا من أمثلتها لو أعاره جداره ليضع أطراف خشبه عليه ثم إن الجدار سقط وبناه من جديد، فهل له أن يضع بناء على الإذن الأول أو يحتاج إلى إذن جديد؟ هذه من أمثلة المصلحة. طيب لا لا العين الجار لا ها كذا هو الجار أو لا جارة الجار لا مثل أعرض السيارة هذا السيارة ثم أني جاء في السيارة على عبد السيارة ولا بقي عندي أي ثم اشتريت من عبد السيارة أولك كله بدون السيارة يسكر جماعي لا سيارة عريضة يعني عارف نازل سيارة ضائع إني مذكر، ثم إني بعت السيارة واشتريتها مرة ثانية، لأن رجعت على عبد الكريم، عبد الكريم باع على ماهر، أمري اشتريتها من ماهر مرة ثانية، والسيارة عليا، هل الآن عليا تبقى أو لابد من إذن؟ محل البيع. اي باقي العين المعارف باقي عند المستعير هذا اللي في فيها هذا اللي في فيها اخوات لا يعلم انها عارية لا يعلم تبقى سيارة تبيع عينيها تسمع تبقى سيارة يعرفها موصوفة وكثير كان خلها انزل طب يقولها ولا اعرفها اذا انتهت ان شاء الله ختم قبطي عنك سيرتها على فلان اخر ثم اني اعتيت واشتريتها مره ثانيه كان والله نجي نفتح البيت سوف اشتريها يقول اسمه الثاني ما يتعلق الحكم في ذمه العين لا فهم تحتاج الى نعم النفس هذا ما يتعلق الحكم في نفس العين من حيث هي تعلقا لازما فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور منها من صور ذلك عروض التجاره الانسان عنده عروض تجاره فيها زكاه في أثناء الحيل لو قدرنا في أثناء الحيل أن هذه العروض غسلت منه ثم عادت إلى ذلك فهل ينقطع الحول أو لا ينقطع الحول على الخلاف إذا نقول الأحكام قد تتعلق في العين وقد تتعلق بالمال تتعلق بالعين وقد تتعلق بالمال الأحكام المتعلقة بنفس العين إذا زال الملك يزول ولا لا لا يزول والأحكام المتعلقة بالمالك إذا زال لا للحق الأحكام المتعلقة بالعروض كلها معدودة لا تستطيع تقول أنها معدودة قد تكون عروض تجارة قد تكون مثلا أشياء أخرى صور أخرى تتبغ وتتبغ لا تستطيع تقول أن صورها خمس صور في الصور هذا هو استطاعة أن الأحكام المتعلقة بالعيان تارة تتعلق بالملك وتارة تتعلق بالعيان تارة تتعلق بالمال وتارة تتعلق بالعيان الخيار.